بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث الآن عن هاء التأنيث، وهي التي تدل على المؤنث وتلحق آخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا، نحو أزلفت الجنة، أو تكون في آخر الاسم نحو رحمة امرأة. وسميت بالتاء المجرورة لأنها تجر في الكتابة بالقلم هكذا، تاء ترسم التاء مفتوحة بين قوسين كما هو واضح أمامنا. أنواع هاء التأنيث في القرآن نوعان: نوع مرسوم بالهاء وهو ما يسمى بالتاء المربوطة نحو الصلاة، ونوع مرسوم بالتاء وهو ما يسمى بالتاء المفتوحة أو المجرورة نحو معصية. وهذا النوع يعني التاء المجرورة ينقسم إلى قسمين: الأول قسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد وهو 13 كلمة، الثاني قسم اختلفوا فيه فبعضهم قرأه بالإفراد وبعضهم قرأه بالجمع. القسم الأول أي الذي اتفق القراء على قراءته بالإفراد والذي يقع في 13 كلمة وهي الآتي: رحمة، نعمة، امرأة، سنة، معصية، كلمة، بقية، قرة، فطرة، شجرة، جنة، ابنة، لعنة. وهي على النحو التالي: الكلمة الأولى رحمة، رسمت رحمة بالتاء المجرورة في 7 مواضع، وهي: أولئك يرجون رحمة الله، أهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة ربك خير، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فانظر إلى آثار رحمة الله، رحمة الله وبركاته، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ما عدا ذلك فيرسم بالهاء نحو لا تقنطوا من رحمة الله، ورحمة للمؤمنين. الكلمة الثانية نعمة، رسمت نعمة بالتاء المجرورة في 11 موضعا، وهي: الموضع الأول في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. وفي هذه الجزئية في رقم 1 مكتوبة خطأ مطبعي في الكتاب، يسأل عنه صاحب الكتاب والمطبعة التي كتبت هذه الآية، مكتوب: واذكر نعمة الله عليك وما أنزل عليكم، وهذا النص خطأ في الكتابة، التصحيح كما هو قلت لكم الآن: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم. الموضع الثاني: وبنعمة الله هم يكفرون. الثالث: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الرابع: واشكروا نعمة الله. الخامس: بدلوا نعمة الله كفرا. السادس: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السابع: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الثامن: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. التاسع: تجري في البحر بنعمة الله. العاشر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. الحادي عشر: واذكروا نعمة الله عليكم. وما عدا هذه المواضع المذكورة فيرسم بالهاء نحو أفبنعمة الله يجحدون. الكلمة الثالثة لعنة، رسمت لعنة بالتاء المجرورة في 2 موضعين، وهما: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين. الموضع الثاني: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وأنبه أيضا في هذا الرقم رقم 2 في كلمة لعنة كتبت خطأ مطبعي، والخامسة أن لعنة الله على الكاذبين، وهذا خطأ في الكتابة في نص الآية الكريمة، ولكن التصحيح كما قلت لكم الآن: والخامسة أن لعنة الله عليه إن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وما عدا ذلك فتكتب بالتاء المربوطة أو الهاء المربوطة نحو قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. وأيضا: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولذلك نفرق بين التاء المفتوحة في لعنة والتاء المربوطة في نفس الكلمة، ولكن هذه لها رسم وهذه لها رسم، وإذا فتح تقرأ بالأمرين معا، التاء المربوطة والتاء المفتوحة على حسب النطق بها مع اختلاف الرسم، هذه تاء مفتوحة وهذه تاء مربوطة أو مغلقة، نسميها من الممكن نسميها مغلقة، ولكن العلماء يسمونها مربوطة، هاء فوقها نقطتين تسمى تاء مربوطة، أو هاء بغير نقطتين تسمى هاء مربوطة. أما المفتوحة أو المجرورة التي تكون مفتوحة كما هو في كلمة لعنة ورحمة وهكذا. الكلمة الرابعة امرأة، ترسم امرأة بالتاء المجرورة إذا أضيفت إلى زوجها، وذلك في 7 مواضع: الأول إذ قالت امرأة عمران، الثاني امرأة العزيز تراود، الثالث امرأة العزيز الآن حصحص، الرابع وقالت امرأة فرعون، الخامس وامرأة لوط، السادس وامرأة فرعون، وما عدا ذلك يرسم بالهاء نحو وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا. الكلمة الخامسة معصية، رسمت بالتاء المجرورة في موضعين: الأول ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك، الثاني ومعصية الرسول تناجوا. الكلمة السادسة شجرة، رسمت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قوله تعالى إن شجرة الزقوم، وما عدا هذا وما عدا ذلك في هذه المواضع المذكورة فترسم بالهاء. الكلمة السابعة سنة، رسمت سنة بالتاء المجرورة في 5 مواضع وهي وإن يعودا فقد مضت سنة الأولين، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة الله التي قد خلت في عباده. وهنا نلاحظ أنه قد سقطت كلمة أو حرف قد أو كلمة قد من الجملة في على سبيل الخطأ المطبعي، ويسأل عنها صاحب الكتاب أو صاحب المطبعة. سنة الله التي قد خلت وكتبت بدون قد، ولذلك يجب على الطالب والطالبة أن يكتب قد بعد التي وقبل خلت، فتكون الآية سنة الله التي قد خلت في عباده. وما عدا هذه المواضع المذكورة فترسم بالهاء سنة الله في الذين خلوا من قبل. الكلمة الثامنة قرت، سميت أو رسمت قرت بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو قرة عين لي ولك، وما عدا هذا الموضع فترسم بالهاء ما أخفي لهم من قرة أعين في سورة السجدة. الكلمة التاسعة جنة، رسمت جنة بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو روح وريحان وجنة نعيم، وما عدا هذا الموضع فترسم بالهاء أن يدخل جنة نعيم. الكلمة العاشرة فطرة، رسمت فطرة بالتاء المجرورة في موضع واحد فطرة الله التي فطر الناس عليها. الكلمة 11 بقية، رسمت بقية بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو بقية الله خير لكم، وما عدا هذا الموضع فترسم بالهاء وبقية مما ترك آل موسى. الكلمة 12 ابنة، رسمت هذه الكلمة ابنة بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو في قوله تعالى ومريم ابنة عمران. الكلمة 13 كلمة، رسمت كلمة بالتاء المجرورة في موضع واحد وهو وتمت كلمة ربك الحسنى، وما عدا هذا الموضع فبالهاء نحو كلمة طيبة. القسم الثاني آيات غيابة الجب، كلمة الغرفات بينة ثمرات جمالة، وهي على النحو التالي: الكلمة الأولى كلمة اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع، وذلك في 4 مواضع: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا، وما عدا هذه المواضع الأربعة فمفرد اتفاقا مرسوم بالهاء نحو كلا إنها كلمة هو قائلها، أو مجموع اتفاق النحو، فتلقى آدم من ربه كلمات. الكلمة الثانية غيابت، اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع، وذلك في موضعين في سورة يوسف ولا ثالث لهما. غيابت الجب يلتقطه، غيابت الجب وأوحينا. الكلمة الثالثة جمالت، اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع، وذلك في موضع واحد بسورة المرسلات ولا ثانية له، كأنه جمالة صفر. الكلمة الرابعة بينت، اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع في موضع واحد، مثل قوله تعالى فهم على بينة منه، وما عدا هذا الموضع فمفرد اتفاقا مرسوم بالها نحو حتى تأتيهم البينة، أو مجموع اتفاقا نحو قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الكلمة الخامسة غرفات، اختلف القراء بين الإفراد والجمع في موضع واحد ولا ثاني له، وهو قوله تعالى وهم في الغرفات آمنون، وما عدا هذا الموضع فمفرد مرسوم بالهاء نحو قوله تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الكلمة السادسة آيات، اختلف القراء فيها بين الإفراد والجمع في موضعين ولا ثالث لهما، وهما آيات للسائلين، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، وما عدا هذين الموضعين فمفرد اتفاقا مرسوم بالهاء نحو قوله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أو مجموع اتفاقا نحو تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الكلمة السابعة ثمرات، اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع في موضع واحد ولا ثانية له، وهو وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما عدا هذا الموضع فمفرد اتفاقا مرسوم بإلهاء. نحو كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، أو مجموع اتفاقا نحو من كل الثمرات. وهنا نلاحظ في كلمة رزقة في قوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق كتبت خطأ رزقت، وهو خطأ لابد من تصحيحها، التاء أن تجعلها أيها الطالب أو أيتها الطالبة تنوينا، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. وهناك ملاحظة لابد من ذكرها، حيث أن هناك ست كلمات رسمت بالتاء المجرورة اتفاقا، وهي ذات من قوله تعالى ذات بهجة، هيهات من قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، يا أبت حيث وقعت في القرآن الكريم، مرضات من قوله تعالى ابتغاء مرضات الله، لات من قوله تعالى ولات حين مناص، اللات من قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. وبذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح ما يتعلق بها التأنيث وأنواعها والأمثلة عليها وتطبيقها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.